المعصومين المنتجبين المظلومين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ادركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف أضاحيه، لست أنسى يا من بعدهم فوج عز وأعاديه مثل سيل البطاح. ثم لما يا نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح، أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاحي، وهوى العرش للثرى وجل همت برماد المصاب منها النواحي، لهف قلبي لزينب مذ رأته تربى الجسم مثخنا بالجراح، أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع لما تجن في صايا في صايا حي. يا منايا يا رب اللال والليل داجن وظلايا يا للرميض واليوم ضايا ضايا حي. كنت لي حيث كنت كهفا منيعا سجسج يا الظل خافق الأرواح، الأرواح أترى القايام إذ عليك مررنا منعونا عن البكاء والنوايا والنوايا حي. تنادي أنا بقيت محيرة واصفج باليدين، أنا لا عباس يبرالي والحسين يضربون بنبتش وتدمع العين. اي والله يضربوني من وتدمع العين. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في المنظور الاقتصادي للعمل، والنقطة الثانية في المنظور الفلسفي للعمل، والنقطة الثالثة في العمل التطوعي من حيث أبعاده ومن حيث عوائقه. نجي إلى النقطة الأولى. النقطة الأولى تتعلق ببحث اقتصادي. التفت إلي جيدا. بحث اقتصادي يرتبط بالاقتصاد الإسلامي. ما هو محور الكسب في الاقتصاد الإسلامي؟ يعني أنا كيف أكتسب، كيف أكتسب أرباح وكيف أوفر أموال؟ ما هو محور الكسب بحسب بنود الاقتصاد الإسلامي؟ هنا عندنا نظريتان. النظرية الأولى التي يختارها الإمام الشهيد الإمام الصدر قدس سره، أن محور الكسب هو العمل وبذل الطاقة. والنظرية الثانية التي يختارها كثير من علماء الإسلام أن محور الكسب الطرق العقلائية للكسب. فلأشرح لك النظريتين. النظرية الأولى، السيد قدس سره السيد الصدر في كتابه اقتصادنا يذكر أن محور الكسب هو العمل، إذا ما تعمل ما تكسب. محور الكسب وميزان الكسب هو العمل، بذل الطاقة، بذل الجهد. من لم يعمل، من لم يبذل طاقة، من لم يبذل جهدا لا يستحق ربحا. إذن استحقاق الربح منوط بالعمل، ببذل الطاقة، ببذل الجهد. العمل طبعا له صورتان، تارة عمل مباشر وتارة عمل مختزن. شنو الفرق بين العمل المباشر والعمل المختزن؟ العمل المباشر مثلا أنا ميكانيكي أصلح سيارتك، سيارتك عاطلة أنا أصلحها، فأنا قاعد أقوم بعمل مباشر بجهد مباشر وهو إصلاح السيارة. لاحظت شلون؟ أستحق ربحا لأنني بذلت طاقة، بذلت جهد. هذا عمل مباشر. وصار العمل عمل مختزن مو عمل مباشر. أنا أؤجرك سيارتي، سيارتي أعطيك إياها تستأجرها لمدة يومين وأحدد لك الأجرة. أنا من أعطيك السيارة تستأجرها، طبعا أنا ما قمت بعمل مباشر، صح لو لا؟ أنا لم أقم بعمل مباشر بجهد مباشر، ولكنني قمت بعمل مختزن، لأن السيارة طاقة، السيارة تختزن طاقة. فإذا أنت استخدمت السيارة يعني استنفذت شيئا، استنفذت شيئا من طاقة السيارة. وبما أنك استنفذت شيئا من طاقة أموالي، سيارة مال لي، سيارة ملكي أنا أعطيتك إياها، وأنت استنفذت شيئا من طاقة ملكي، من طاقة أموالي، إذن أنا أيضا بذلت عمل، لكن عمل مختزن وليس عمل مباشر. الميكانيكي يصلح السيارة يقوم بعمل مباشر، أنا أعطيك السيارة أيضا قمت بعمل، ليس عمل مباشر لكن عمل مختزن، لأنني عندما سلمت لك السيارة سلمت لك طاقة، وأنت استنفذت شيئا من هذه الطاقة، فأنا أستحق الربح والكسب لأنني بذلت عملا مختزنا. إذن العمل في نظره هو محور الكسب، سواء كان عمل مباشر أو كان عمل مختزن كما شرحنا. ولذلك هو السيد قدس سره يقول: ولذلك هناك أثران شرعيان يترتبان على هذه النظرية، يعني نظرية أن ميزان الكسب ومحور الكسب في الاقتصاد الإسلامي هو العمل. الأثر الأول مسألة الربا، يعني الإسلام ليش يحرم الربا؟ أنا الآن أقرضك، البنك مثلا يقرضك، البنك يعطيك قرضا، زين، يعطيك قرض 10,000 ريال، وانت 10,000 ريال تنشئ بها مشروع استثماري وتستثمرها وتستخرج من خلالها أرباحا لك، والبنك يأخذ عليك مثلا 1,000 ريال ربح وفائدة. الإسلام يقول لا، حرام، أحل الله البيع وحرم الربا. ليش الإسلام يحرم الربا؟ لأنه كسب بدون عمل، بدون جهد. يعني أنا من أعطيك 10,000 ريال قرض ما قمت بأي عمل، لا عمل مباشر ولا عمل مختزن. سلمت لك 10,000 ريال، انت بعد سنة ترجع لي 10,000 ريال كما هي، مع فرض ان القيمة متساوية، ما تغيرت القيمة السوقية لهذه 10,000 ريال. انا ما قمت بأي عمل، سلمتك 10,000 ريال ورجعت 10,000 ريال كما هي، فما قمت بعمل لا مباشر ولا مختزن، فعلى أي أساس استحق الفائدة؟ إذن الإسلام إنما حرم الربا، إنما حرم الفائدة الربوية، لأنها كسب بدون جهد بدون عمل. ولأجل ذلك حرم الإسلام الفائدة الربوية، كسب بلا عمل، كسب بلا جهد. والأثر الشرعي الثاني، هذا كثير من الأخوة المؤمنين ما يلتفتوا إليه، مسألة الإجارة. شلون مسألة الإجارة؟ يعني أنا من أجي مثلا أستأجر منك عمارة فيها شقق، صح؟ أنا أستأجر هذه العمارة، أنت تملك العمارة، أنا أستأجرها منك، أستأجر منك هذه العمارة مثلا في السنة ب50,000 ريال مثلا، وأقوم وأؤجر العمارة، أنا مستأجرتها منك وأنا صاحب مكتب، أقوم وأؤجر العمارة لغيري بماذا؟ ب55,000 ريال، فأحصل 5,000 ربح زيادة. هل هذا يجوز أم لا؟ ما يجوز. ليش ما يجوز؟ ما يجوز إلا إذا أحدثت عمل، إذا ما تحدث عمل ما يجوز. يعني أنت تستأجر الشقة مثلا بألف ريال وتؤجر الشقة على الآخرين بألف ومئة أو بألف ومئتين بدون أي عمل بدون أي جهد لا يجوز. تكون تعمل شيء في الشقة، تصبغ مثلا الشقة، تركب لها مصابيح، تحدث فيها جهاز خط تليفون، يكون عمل، فلك عمل تسوي. إذا قمت بعمل ثم أخذت الزائد الأجرة الزائدة مقابل ما أحدثته من العمل فهو وإلا فلا يجوز. إذن السيد قدس سره السيد الصدر ينتزع من ذلك أن محور الكسب في الإسلام هو العمل، من عمل يكسب، من لم يعمل لا يستحق ربحا، محور الربح والكسب هو العمل. هذه النظرية الأولى التي يختارها السيد الصدر قدس سره وشرحتها بشكل واضح. النظرية الثانية التي يبني عليها كثير من فقهائنا ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره أن محور الكسب في الاقتصاد الإسلامي الطرق العقلائية، مو ضروري عمل، المهم أنه طريق عقلائي للكسب، سواء كان عمل مباشر أو كان عمل مختزن أو لم يكن عملا أصلا، كل طريق عقلائي للكسب فهو مشروع، سواء كان عملا أم لم يكن عملا، ما دام هو طريق أحد الطرق العقلائية للكسب. يعني الآن إحنا عندما نلاحظ قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إيش معنى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ يعني امشوا على الطرق العقلائية. شوف المجتمع العقلائي، المجتمع العقلائي عنده طرق يعتبرها باطلة وعنده طرق يعتبرها شنو؟ صحيحة. ما يعتبره المجتمع العقلائي طريقا صحيحا للكسب فالكسب من خلاله مشروع، وما يعتبره المجتمع العقلائي طريقا باطلا للكسب كالقمار مثلا، القمار المجتمع العقلائي عدة طريق مخاطرة يعتبره باطل، القمار طريق للكسب ولكن ليس طريقا عقلائيا، لأن المجتمع العقلائي يعتبر القمار مخاطرة فهو طريق باطل وليس طريقا صحيحا. ما يعده المجتمع العقلائي طريقا باطلا كالقمار لا تعمل به، وما يعده المجتمع العقلائي طريقا صحيحا للكسب فاعمل به. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بالأسباب الباطلة، بالأسباب التي تعد عند المجتمع العقلائي أسباب باطلة. إذن طريق الكسب هو الطريق العقلائي. مثلا الآن أضرب لك مثال واضح وحيوي. يعني الآن مثلا أنا أشتري بيتا أو أشتري سيارة، وأنا جالس أي سيارة بالمعرض، أشتريها الآن السيارة، سيارة كم تسوى؟ نعم؟ سيارة هوندا مثلا، ولازم سيارة يعني فخمة وكذا، سيارة سيارة مو مثل السيارة اللي البارحة تورطنا فيها في المطر ما مشت السيارة البارحة، تكون سيارة زينة يعني زين، سيارة 5000 مثلا، 5000 ريال. طيب أنا أشتري السيارة من المعرض 5000 وهي ما زالت في المعرض، ما أروح وما أجي، أنا قاعد على الكرسي، أقول لك أبيعك هذه السيارة اللي أنا اشتريتها 5000 أبيعك إياها الآن فعلا شنو؟ 6000. هذا عند العقلاء طريق عقلائي صح؟ المجتمع العقلائي يرى هذا طريقا عقلائيا للكسب، مع أني أنا ما قمت بأي جهد، لا السيارة طلعتها من المعرض ولا زينتها ولا أضفت إليها شيئا، هي كما هي عليه في مكانها في المعرض في نفس الوقت خلال 5 دقائق شريتها ب5,000 بعتها ب6,000 في نفس الوقت، يصح او لا يصح؟ هذا طريق عقل، ما انا ما قمت باي عمل لا مباشر لا مختجن، يصح او لا يصح؟ يقول لك الفقهاء يصح. هذا طريق عقلائي للكسب، بما انه طريق عقلائي للكسب ليس فيه مخاطرة وليس طريقا باطلا لدى العقلاء، إذن يصح بناء على ذلك أن تكتسب وأن تربح. إذن ما يشترط في الكسب أن يكون هناك عمل، محور الكسب هو الطريق العقلائي للكسب. إذن لماذا الإسلام حرم الربا؟ طيب الربا طريق عقلائي، المجتمع العقلائي يرى أن من أقرض من حقه أن يأخذ فائدة على قرضه، لماذا الإسلام إذن حرم الربا مع أنه طريق عقلائي للكسب؟ الإسلام حرم الربا لتربية الإنسان على روح الإحسان. يريد يربينا على روح الإحسان. شلون يربينا على روح الإحسان؟ الربا يربي عند الإنسان روح الجشع والأنانية. هذا الإنسان اللي يمتلك لثروة، يمتلك لمليار دولار، زين، وقاعد ببيته وأمواله تشتغل في البنوك قروض ويربح سنويا إلى الآلاف آلاف الدولارات، زين، هذا الإنسان الذي أمواله من خلال القروض الربوية تدر أرباحا عليه وتدر فوائد عليه، هذا الإنسان يربيه الربا على الأنانية والجشع واستغلال الآخرين، يستغل الآخرين. مثلا هذا الإنسان يريد يفتح له مشروع تجاري، مسكين ما عنده رأس مال، إنسان يريد يفتح له مشروع تجاري وما عنده رأس مال، أجي أنا أستغله أقول له أنا أقرضك 10,000 تفتح لك مشروع تجاري، لكن 10 بشنو؟ 15,000، بدل ما يربح أنا شنو؟ أضيق عليه الخناق. الربا يربي روح الإنسان على استغلال الآخرين، الربا يربي الإنسان على الأنانية والجشع، وأنه يعيش دائما في حالة طلب الثروة وتكجيس الأموال. إذن من أجل أن يسلب الإسلام، يعني من أجل أن يسلب الإسلام منا روح الجشع وروح الأنانية وروح الاستغلال، ويربينا على الإحسان إلى الآخرين وعلى التضحية تجاه الآخرين، لأجل ذلك حرم الربا. ولذلك تلاحظ القرآن الكريم يقارن بين الربا وبين الصدقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لأنهما متعاكسان في الأثر. الصدقة ما هو أثرها التربوي؟ تربية الإنسان على التضحية. صدقة تربيك على التضحية، تربيك على العطاء، تربيك على الإحسان. الربا بالعكس أثره معاكس، أثره التربوي أثر سلبي، وهو تربيتك على الجشع، على الأنانية، على استغلال الآخرين. بما أن الربا والصدقة متعاكسان، لذلك الله حرم الربا وشجع على الصدقة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن السبب في تحريم الربا مو لأن محور الكسب هو العمل، لا، السبب في حرمة الربا أو الحكمة من تحريم الربا تربية المسلم على روح الإحسان وعلى روح التضحية. وأما مسألة الإجارة، الإجارة خل أوضح لك المسألة الفقهية، التفت إليها جيدا. هنا علماءنا يفصلوا بين الدار وبين الأرض. كيف يعني بين الدار وبين الأرض؟ يعني انت تارة تستأجر بيت وتأجره، وتارة تستأجر ارض خالية وتأجرها. اذا استأجرت بيتا واجرته أنا استأجرت هذا البيت بألف ريال وأجرت بألف ومئتين من دون أن أعمل شيئا، هذا لا يجوز. أما الأرض، لو استأجرت أرضا بألف ريال، أرض واسعة استأجرتها بألف ريال وأجرتها إلى شركة أو مؤسسة تحتاجها بألفي ريال من دون أن أصنع في الأرض شيئا، أرض خالية سلمتها خالية، سلمتها للمستأجر خالية، جائز. وإن كان مكروها لكنه جائز. فإذا مسألة الإجارة مسألة تعبدية، مو مسألة معللة. معتبرة أبي الربيع الشامي يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له: الأرض يتقبلها الرجل من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به من دون أن يحدث فيها شيئا؟ قال: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الدار وليست مثل الأجير، إن فضل الدار حرام وفضل الأجير حرام. إذن الزيادة محرمة في إجارة الدار، في إجارة السفينة، في إجارة السيارة، وأما في إجارة الأرض فليست محرمة. إذن بالنتيجة هناك نظريتان في محور الكسب. النظرية الأولى ما يقررها الإمام الصدر قدس سره، أن محور الكسب هو العمل وبذل الطاقة. النظرية الثانية ما يذهب إليها كثير من فقهائنا ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره، أن محور الكسب كل طريق عقلائي للكسب فهو محور للكسب، وإن لم يكن عملا لا مباشر ولا مختزن. شرحت لك النظريتين لتلتفت إلى هذه الدقائق الفقهية. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية. تركت النقطة الثانية قفزت للنقطة الثالثة لأن الوقت لا يشعر. نروح إلى النقطة الثالثة. الآية المباركة تحث على العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من أبرز مصاديق العمل العمل التطوعي. ما هو المقصود بالعمل التطوعي؟ العمل التطوعي كل عمل يقوم به الإنسان بدون أجر. أنا أعلم إنسان مادة الرياضيات بدون أجر، هذا عمل تطوعي. أنا مثلا أصلح سيارة إنسان بدون أجر، هذا عمل تطوعي. كل عمل أساهم في الجمعيات الخيرية، أساهم في العمل المسجدي، أساهم في العمل الثقافي، كل عمل بدون أجر فهو عمل تطوعي. من أوضح وأبرز مصاديق العمل المأمور به الإنسان هو العمل التطوعي. نحن عندما نريد الليلة أن نتحدث عن العمل التطوعي، نتحدث عنه في جهتين. الجهة الأولى في الآثار التربوية للعمل التطوعي، والجهة الثانية في عوائق وعقبات العمل التطوعي. نجي إلى الجهة الأولى، ما هي الآثار التربوية والاجتماعية للعمل التطوعي؟ الأثر الأول استثمار الفراغ. الإنسان يستثمر فراغه عندما ينضم إلى صندوق خيري، أو ينضم إلى عمل مسجدي، أو ينضم إلى عمل مأتمي، أو ينضم إلى عمل رسالي إسلامي، أو مثلا هو يقوم بالمساهمة وتفقد أوضاع المجتمع وأحواله. كل عمل تطوعي استثمار للفراغ، واستثمار الفراغ ضروري للإنسان. الفراغ يترتب عليه خطران كبيران. الخطر الأول هو الحسرة يوم القيامة. الإمام علي بن أبي طالب يقول عليه السلام: ما فرغ العبد ساعة قط إلا كانت فرغته حسرة عليه يوم القيامة. عندما يجي الإنسان يوم القيامة ويشاهد الأعمال، يشوف صديقه عنده أعمال ثواب كثير، عند جنان، عند قصور، عند أنهار، عند، وشوف صحيفة أعماله، يقرأ صحيفة أعمال، وش صحيفة أعمالي؟ كل جلسات ورحلات وأكلات وزيارات، بس هذه صحيفة أعمالي، ما عندي صدقات، ما عندي مساهمات خيرية، ما عندي مبرات، ما عندي، شنو صحيفة أعمالي؟ غيري له قصور وجنان، وأنا ليس لي إلا الحسرات والآهات، إلا كانت فرغته حسرة عليه يوم القيامة. إذن إحنا لازم نخطط للمستقبل، لازم نخطط للخط الطويل وهو خط الآخرة، لازم نملأ صفحاتنا بالعمل التطوعي حتى نرى أثره في الآخرة. لابد أن نملأ أوراقنا، نملأ أوراقنا بياضا لا سوادا، لابد أن نملأ أوراقنا بالعمل الأبيض، بالعمل التطوعي، بالمساهمة في الأعمال الخيرية، في الأعمال الثقافية، بقضاء حوائج الناس. من قضى لأخيه المؤمن حاجة، عمل تطوعي، نودي من بطنان العرش علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. الخطر الثاني للفراغ، الفراغ يجر إلى المفسدة، خصوصا الشاب من شوف نفسه فارغ شلون يقضي فراغه، شلون يعبئ هذا الفراغ؟ يبدأ الشيطان بمجرد أن يرى الشاب أو الشابة فارغا، يبدأ الشيطان يبث تسويلاته، يبث أحاديثه السامة، يبث أفكاره السامة، يقول له انطلق، تحرك، انت فارغ، ما عندك شغل، ما عندك عمل، ماكو رقيب عليك، يلا تحرك، بادر، أقم العلاقات الغير المشروعة، استمع للأغاني المطربة، اعمل كذا، افعل كذا، تحرر، تمرد على القيود، اشبع شهوتك، اشبع نهمك، اشبع غريزتك. الفراغ يقود الى تسويلات الشيطان، وتسويلات الشيطان تقود الى المفسدة. علمت يا مجاشع ابن مسعدة ان الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، اي مفسدة؟ إذن لأجل استثمار الفراغ، لأجل أن يقضي الإنسان على أوقات فراغه ولا يفتح للشيطان نافذة ولا يهيئ نفسه للحسرة يوم القيامة، فليستثمر فراغه في العمل التطوعي. أي عمل تطوعي؟ في المسجد، في المأتم، في مؤسسة ثقافية، في مؤسسة تربوية، في أي مكان، بادر إلى العمل التطوعي. لماذا؟ للقضاء على خطر الفراغ ولسد أبواب خطر الفراغ. هذا الأثر التربوي الأول. الأثر التربوي الثاني للعمل التطوعي أن العمل التطوعي يربي الروح الغيرية عند الإنسان. إحنا محتاجين لروح غيرية، إحنا نعيش روح الأنانية، احنا ما نفكر الا انا وانا وانا وانا. شوف الان مع الاسف كثير بعض الاخوان ما يلتفت الى هذه النقطه. انت افتح شاشه التلفزيون، زين، شاهد القنوات، خد الاخبار الاقتصاديه او خد اي حوار يتحدث عن الانسان، شوف شنو التركيز. الإعلام المسيطر اليوم هو الإعلام الرأسمالي، هو الإعلام الغربي. الإعلام الغربي هو الإعلام المسيطر. الإعلام الغربي ماذا يقول؟ الإعلام الغربي يركز على أن السعادة، ما تريد أنت السعادة؟ كل واحد طبعا يريد السعادة، صح لو لا؟ السعادة ما هي؟ السعادة تساوي الأنانية. كيف؟ فالآن اسأل أي شاب يدرس جامعة أو يدرس ثانوية ولا شنو طموحاتك؟ شي جاوب أي شاب يدرس جامعة أو يدرس ثانوية ولا ما هي طموحاتك؟ شي جاوب. طموحاتي خلص جامعة، حصل شهادة، أتزوج، أملك سيارة، أملك بيت، أرتاح مع عيالي وأطفالي. أعطي شلون؟ هذه من وين جت الثقافة؟ هذه ثقافة ثقافة تملأ أذهان شبابنا، ثقافة تملأ عقول أبنائنا وإخواننا. من أين مصدر هذه الثقافة؟ من الإعلام، من التلفزيون، من الإعلام الغربي. الإعلام الغربي يقول السعادة هي هذه. السعادة عندك شهادة وموظف، تستلم راتب زين، تسوق سيارة ممتازة، وتعيش في بيت زين، ومرتاح مع عيالك وأطفالك. هي هذه السعادة، هو هذا الكمال، هو هذا الطموح، هو هذه ذروة الكمال التي يصل إليها الإنسان. وهذا الخطأ الكبير. الإعلام الإسلامي يقول لا، ليست هذه السعادة فقط، السعادة أن تضحي، السعادة أن تبذل، السعادة أن تعطي، السعادة أن تقدم للآخرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنت ما تملك السعادة حتى تعطي شيء أنت تحبه، تعطي شيء من عقلك، من وقتك، من بدنك، من جهدك، من أي شيء، من لسانك. المهم أن تعطي، المهم أن تبذل، المهم أن تضحي. هذه هي السعادة في نظر الشريعة الإسلامية، في نظر الإعلام الإسلامي. هذا الطموح اللي يطمح للإنسان. أطمح أن أكون إنسانا اجتماعيا، أطمح أن أكون إنسانا يسهم في بناء مجتمعه، في تطوير مجتمعه، في قضاء حوائج الآخرين، في العمل التطوعي. أطمح لهذا، هذا طموحي كإنسان مسلم يعيش على ظلال التربية الإسلامية وموائد الإعلام الإسلامي. ولذلك القرآن الكريم يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر مو بس تصلي، لا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، قدم أنفق، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن بالنتيجة السعادة في الإعلام الغربي غير السعادة في الإعلام الإسلامي، الطموح في الإعلام الغربي غير الطموح في الإعلام الإسلامي. إذن بالنتيجة نحن نقول أن من أهم الآثار التربوية المترتبة على العمل التطوعي تربية الإنسان على العطاء، تربية الإنسان على أن يكون ضميرا يشعر بالمجتمع، تربية الإنسان على الروح الغيرية بدل أن يتربى على الأنانية. والله المهم جيبي في فلوس وبطني شبعان وفراشي مريح، هذا المهم في حياتي. المهم جيبي وبطني وفراشي، جيبي في أموال وبطني ما أكون زين وأنام على الوسادة الناعمة، أحسن من هالحياة ماكو، أحسن من هذه السعادة ماكو. لا، هذه بنظر الإسلام الإنسان اللي يقول المهم جيبي وبطني ووسادتي، هذا بنظر الإسلام كالبهيمة همها هدفها. هذا الإنسان اللي يعيش تفكير دائما هالشكل، طموحي هذا، طموحي أرتاح وخلاص، طموحي أشبع وأستانس، هذا طموحي، هذا بنظر الإسلام لا، كالبهيمة همها علفها. طموحك أن تعطي، أن تقدم، أن تساهم، أن تبذل، ينبغي أن يكون طموحك هو العمل التطوعي. الأثر التربوي الثالث يا إخوان الذي يترتب على العمل التطوعي العقلية الجمعية. احنا نحتاج لعقلية جمعية، احنا دائما نعيش عقلية فردية. العمل التطوعي يربطك بالآخرين، فإذا ارتبطت بالآخرين صرت تعمل عمل جماعي، إذا أصبحت تعمل عملا جماعيا صرت تعيش عقلية جمعية، يعني تكتسب خبرات الآخرين، تكتسب من أفكار الآخرين، تتسع آفاقك، تتسع معارفك، تتسع تطلعاتك، تتسع أبعادك، تصبح إنسان يملك أفقا واسعا وبعدا في النظر وتخطيطا للمستقبل. العمل الجمعي والعقل الجمعي يختلف في السعة والمساحة وبعد النظر عن العمل شنو؟ عن العمل الفردي. احنا مع الأسف سيطر علينا العقلية الفردية. انا ما اريد انتقد ولك هذا داعي من ينتقد، لا، انما اشير الى الواقع. الكثير منا تسيطر عليه العقلية الفردية. زين، شوف مثلا كثير من علمائنا وكثير من خطبائنا جزر مستقلة، شايف الجزر مستقلة، كل جزيرة مستقلة عن الجزيرة الثانية من بعيد لبعيد، بس مين؟ نعيش جزر مستقلة، كل جزيرة مستقلة بما فيها من عمل، بما فيها من عطاء، ما في حالة تلاحم، ما في حالة تعاون، ما في حالة تلاقح أفكار واكتساب تجارب وخبرات، جزر مستقلة. وتشوف شبابنا مع الأسف، الشباب العامل في المساجد، في المآتم، في الصناديق الخيرية، في الأعمال الثقافية، أيضا جزر مستقلة. هذه فئة وهذه فئة وهذه جماعة وتلك جماعة، ما في استعداد للتضحية، ما في استعداد للقاء، ما في استعداد للتعاون. العمل التطوعي هو الذي يربيك على العقلية الجمعية، والقرآن الكريم ينادي بالعقلية الجمعية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. القرآن ينادي بالعقلية الجمعية، ولتكن منكم أمة، مو واحد، جماعة اجتمعوا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذه آثار تربوية حية للعمل التطوعي. زين، نجي إلى الجانب الثاني في العمل التطوعي. ما هي عوائق العمل التطوعي؟ أذكر عائقين حتى لا أطيل عليك. العائق الأول والعقبة الأولى مسألة تزاحم الحقوق. كثير من الأخوة إذا تقول له طيب أنت ليش ما تشترك في الأعمال الرسالية المفيدة للمجتمع، يقول لك أنا عندي زوجة وعندي أولاد وعندي وظيفة، ما عندي وقت، أنا مشغول بزوجتي وبأولادي وبوظيفتي وعملي، بعد ما عندي وقت أنا أشارك في أعمال اجتماعية، وما عندي وقت أشارك في برامج تفيد المجتمع، لأن أنا مشغول بأمور أخرى. فيعتذر بتزاحم الحقوق وتعارض الحقوق. صحيح، أنت زوجتك لها حق عليك، أولادك لهم حق عليك، نفسك لها حق عليك، كما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، محمد إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولجسمك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. هذا ما ينكر، ولكن أنت أيضا عندك جزء من الوقت، عندك جزء تقدر تفرغ ولو ساعة في اليوم ولو ساعة في الأسبوع، تقدر تفرغ، عندك جزء من الوقت تستطيع أن تفرغه للعمل التطوعي. زين، هذا الجزء من الوقت أنت مسؤول عنه، مسؤول، مسؤولية شرعية. شو المسؤولية الشرعية؟ كما أن لزوجتك ولأهلك ولأولادك ولجسمك ولوظيفتك عليك حق، فللمجتمع عليك حق. القرآن الكريم، اقرأ القرآن الكريم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يعني عندهم عمل شنو؟ عمل اجتماعي، كل واحد يوصي الآخر، كل واحد يشد الآخر إلى الإيمان، إلى الدين، إلى الرسالة. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، عمل، عمل اجتماعي. كما أن لأهلك عليك حق، للمجتمع عليك حق. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ بوظائفكم، لو بزوجاتكم، لو بأولادكم، لو بأموالكم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، يعني بالعمل الاجتماعي، بالعمل الرسالي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن فبالنتيجة الاعتذار بتزاحم الحقوق، اعتذار في غير محله، أنت قادر على أن تهيئ وقتا للعمل المفيد للمجتمع، أن تخرج من حالة الأنانية إلى حالة الغيرية، تخرج من عالم النفس إلى عالم المجتمع شيئا قليلا. زين. العائق الثاني ضعف الوازع أو ضعف الدوافع الإلهية. كثير من الأخوة مع الأسف عندما يدخل في العمل التطوعي في البداية يدخل بشنو؟ برغبة وبإقبال وبنشاط وبيسوي وبيعمل وبيفعل. بمجرد أن يمر الوقت تتضاءل هذه الروح تدريجا، يتضاءل هذا النشاط تدريجا. إما أن يضعف عن العمل، يبدأ يقوم بالعمل وهو متثاقل أو غير راغب، أو لا يؤدي العمل أداء جيدا لأنه ما يكتسب أجر في مقابله، فيضعف أداؤه للعمل، أو يتعامل مع العمل التطوعي معاملة وظيفية. شلون هو يمارس الوظيفة؟ هو موظف، موظف مثلا في البنك أو في شركة، شلون يمارس وظيفته؟ يمارس وظيفته بعد ملزم، هذه وظيفة يكون أديها، لا يمارسها برغبة، لا يمارسها بانفتاح، لا يمارسها بمحبة. أيضا كما يتعامل مع وظيفته بدوافع وظيفية، يتعامل مع العمل التطوعي أيضا بشنو؟ بدوافع وظيفية. ترى خشن في المعاملة، مستعلي في المعاملة، غير منفتح على العمل، وهذا خلاف العمل التطوعي. يجب أن ينفتح الإنسان المسلم على العمل التطوعي برغبة، بمحبة، بحيوية، بانفتاح، بنشاط، لأن الهدف من العمل التطوعي ليس فقط خدمة مجتمعك، بل الهدف أن تربي أيضا ذاتك. العمل التطوعي كما يخدم مجتمعك يخدم ذاتك أيضا، فهو يربيك على حب الناس، على قضاء حوائج الناس، على مساعدة الآخرين، على الاهتمام بالآخرين، كما ورد عن الرسول محمد ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم أو فليس منهم. إذن فبالنتيجة العمل التطوعي يخدم مجتمعك ويربيك على الاهتمام بأمور المسلمين والوعي لشؤون المجتمع الإسلامي، فلا بد أن تمارس العمل التطوعي بروح نشطة وبروح راغبة وبروح مقبلة حتى يحقق العمل التطوعي أهدافه وخيراته وآثاره. الإنسان متى ما دخل في عمل تطوعي ورأى أنه يضعف بمرور الأيام قاعد يضعف نشاطه، تضعف رغبته، فليفتح التاريخ وليقرأ سيرة أهل البيت. كلما قرأ الإنسان سيرة أهل البيت استمد منهم النشاط والقوة. ليقرأ سيرة أهل البيت كيف كانوا مثابرين على التضحية، على العطاء، على البذل، على خدمة الآخرين في كل أوقاتهم، في كل أوضاعهم، في كل أحوالهم، دائما مثابرة وجد ونشاط في خدمة الأمة وفي خدمة المجتمع الإسلامي. ليقرأ صفحات أهل البيت عليهم السلام، كيف كان علي بن أبي طالب يزج بنفسه في المعارك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، يزج بنفسه في المخاطر، غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة خيبر، في سبيل أن يرفع كيان الإسلام، وفي سبيل أن يخدم بجراحه وببدنه وبوقته وبجهده، أن يخدم بناء الإسلام وكيان الإسلام. وانظر إلى الأئمة من بعده كيف ضحوا بأفكارهم، بأوقاتهم، بسائر طاقاتهم في سبيل المجتمع الإسلامي وفي سبيل خدمة الإسلام. وما اقتصر هذا على أهل البيت، حتى ذريتهم، حتى أهلهم، أهلهم قاموا بنفس الدور. الإمام الحسين عليه السلام يقول: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. مو بس أنا إلي دور عملي، مو بس أنا إلي دور اجتماعي، حتى النساء لهم دور اجتماعي. العمل التطوعي للرجال وللنساء على حد سواء. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. والنساء كن وسيلة إعلامية مهمة لثورة الحسين عليه السلام. صوت زينب هو ثورة الحسين. لولا صوت زينب ولولا الخطابات النارية التي لفظتها شفاهها الطاهرة ولسانها الثائر، لولا هذه الخطابات النارية لانقضت وانتهت وتبخرت ثورة الحسين عليه السلام. الحسين ثار بدمه، وزينب ثارت بلسانها وبصوتها وبخطاباتها النارية المجلجلة في الكوفة وفي الشام وفي الشوارع، ترشد الناس إلى أهداف ثورة أخيها أبي عبد الله الحسين. فئة التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. جمعت الأبوين عليا وفاطمة، جمعت الأبوين في خصالهما عليا وفاطمة، وقاست المصائب والنوائب صابرة صامدة متحملة في سبيل طريق أخيها الحسين عليه السلام. يقول سهل بن سعد: دخلت الشام فإذا الشام معطلة، الدكاكين مقفلة، والأسواق معطلة، والناس في فرح وسرور، لبسوا الثياب الجدد، يهنئ بعضهم بعضا ويبارك بعضهم لبعض الآخر، إلا شيخ واحد رأيته في زاوية يبكي وينتحب. أقبلت إليه قلت: أيها الشيخ، ما لي أراك تبكي والناس في فرح وسرور؟ قال: أبكي من شدة الفرح. قلت: لا تخف يا شيخ، أخبرني، أنا سهل بن سعد الساعدي، ممن رأى رسول الله وسمع حديثه، أخبرني ماذا يجري في أرض الشام. قال: أنت سهل؟ قلت: بلى. قال: أتدري على ما يفرحون وعلى ما يهنئ بعضهم بعضا؟ قلت: لا. قال: فرحهم وعيدهم بقتل الحسين. اليوم فرح عيد عدهم. لماذا؟ لأن اليوم يدخل رأس الحسين، رايح يجيب رأس الحسين من كربلاء إلى الشام، واليوم الفرح والعيد بقدوم رأس الحسين. قلت الله أكبر، وأين ذلك؟ قال عند باب الساعات. يقول أقبلت إلى باب الساعات وإذا الناس متجمهرة على الباب تنتظر قدوم رأس الحسين، بينما هم كذلك وإذا برأس قمري أزهري يلوح على رأس الرمح، يتقدم وأكو إنسان حامل الرمح وهو يتقدم بالرأس، مر علي ولمحته فعرفت أنه أبو عبد الله الحسين. وجدت الرؤوس من بعد، رأس أبي الفضل ورأس الأكبر ورأس فلان ورأس فلان، الرؤوس من بعد رأسه. وبعد أن مرت الرؤوس مرت النساء والأطفال، شفت مجموعة من النساء، ها نساء مقيدين بالأغلال والسلاسل، وأطفال مربقون بالحبال على ظهور النياق. تعجبت، من هؤلاء؟ هؤلاء ذرية رسول الله، هؤلاء أهل بيت رسول الله. يقول بدأت أنظر في الركب وهو يمر أمام عيني، وإذا بي أسمع أنينا يقطع القلوب، أنينا يصدر من بين النساء. أنا ما رأيت مصدر الأنين لكن سمعت الصوت. أقعد ذليلا في دمشق كأنني، أكو واحد يأن من بين النياق، أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيره. من أنت يا صاحب الأنين؟ عرفني بنفسك. قال وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين وزيره. تقربت منه وإذا هو مقيد مغلل، عرفت أنه علي بن الحسين زين العابدين. سألته عن أحواله أجابني، ثم قلت أين فخر المخدرات زينب؟ أنا أريد أعرف عمتك زينب أين هي؟ قال انظر لتلك المرأة التي تلوذ بها اليتامى والأطفال، هذه عمتي زينب. واقبل عليها وقال يلي على المطية، يا يا يا والله ونينك ذوبا، يا احزاني علي يخسانه البلد، ما انت خارجية، يا كنك يا مسبية، يا من شيوخ المسلمين، من انت؟ قالت انا جد النبي صفوة الجبار، وابوي حيدر قاسم الجنة مع النار، ومكسورة الأضلاع شمامة المختار، أمي وأنا زينب وأخوك الحسن وحسين، بالأمس كانوا معي واليوم. يا الله، اللهم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم بحق العقيلة زينب، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين